جبال شاهقة وعلو فيه عظمة، سماء صافية وهواء نقي جميل، ريح تنعش الجسد رغم شدة برودتها، وشمس طالعة تزيد أقوام الثلج ضوءها انعكاسا وأشعتها قوة وحدة. الطيور تحلق في أجواء ليس لها فيها منافس ولا يزعجها الإنسان في مملكتها، فتخاف أن ينفذ خباكه أو أن يطلق رصاصة ليصطادها. أسمع للطيور تغريدا يختلف عما هو هناك، أما هو هناك في أسفل الجبل كأني أسمعها تكبر وتهلل وتسبح بعظمة الخالق، أما هناك في الأسفل فهي في قلق بين البحث عن الرزق والهروب من الفخر. هنا أراها منطلقة بقوة ونشاط تصفق بأجنحتها، تعلو وتعلو وتعود للثلوج تبحث عما تتزود به مما هو نقي بنقاء الأجواء وما هو نظيف بنظافة البيئة الأعلى، وما هو حل الطعم حلاوة التذوق بهدوء وبلا منازع. اعترت وأنا أتأمل، هل أنظر إلى جمال الجبال أم جمال الثلوج أم جمال الطيور أم جمال السفد؟ جبال شامخة وصخور صلد عالية فيها القوة والعزة، شعرت معها بعظمة الله تعالى واهتز قلبي خشية منه سبحانه. كم صعدت هذه الجبال من قبل، ولكنني وجدت في صعود اليوم لذة التأمل والتفكر والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة المفقودة في واقعنا اليوم. هنا كل ما حولي فيه جمال وعظمة وراحة وسكينة وطمأنينة. تمنيت لو بقيت في الأعلى أستنشق الهواء البارد العليل وأتنفس الروحانية الإلهية فينشرح صدري ويتسع ويتسع حتى يخرج منه كل ما لا يحتمل اتساعه، وكل ما ينمو ويكبر حين يضيق الصدر ويتقلص بسبب النسيان والغفلة. وسألت ربي أن يبقي في صدري كل خير ينبت في حال اتساع الصدر بحب الله تعالى ودوام ذكره، كلما يستقر وينمو في أجواء العبودية الرحبة. ولكنني تذكرت حاجتي للنزول، حاجتي لمعايشة الناس والتعلم منهم والصبر عليهم ونقل ما شعرت به وأنا في الأعلى إليهم، حاجتي لأختبر سعة الصدر ورقة القلب والروحانية التي شعرت بها وعشتها ولو للحظات، ولكنها كانت لحظات فيها عمق وصدق وحلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحقيقة يعني هم حضرونا في هذا التريك حتى نصعد على قمم الجبال، وهناك يكون عندنا لقاء مع برنامج يارا. الرحلة ليست سهلة، يمكن المسافات تبين بالنسبة لكم قصيرة لكنها طويلة جدا. الرحلة على ارتفاع 4000 قدم، وهناك ربما تكون لنا وقفة للحديث حول ارتفاع قمم الجبال وأثر التفكر والتأمل في هذه عظمة الله سبحانه وتعالى في الجبال. فنلقى معكم هناك على قمة الجبل. احنا وصلنا المرحلة الأولى وبعد رحلات بالتلفريك الثانية عشان نصعد للمرحلة الثانية اللي هي القمة اللي أعلى من هذه القمة. منظر مخيف، منظر جميل في نفس الوقت يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، لكن دائما الارتفاعات الشاهقة شوية ترعب الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى لها رحلة تفكر وليست رحلة خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا قمة الجبل، احنا في اعلى قمة في جبال الألب. يمكن البعض رأى بعض هذه المشاهد على بطاقات، رآها في المجلات، رآها في الجرائد، يمكن شافها في الأفلام، والبعض يمكن يكون وصل إلى هذه المرحلة أو تسلق وصل إلى هذه القمة من القمة. أنا هنا لست في سياحة، وما ذكرت من قبل أنا مدعوة لحضور مؤتمر إسلامي، ولكن فكرت لماذا لا أذهب وأستفيد من المناظر الطبيعية والأجواء في هذه المناطق لأسجل بعض التأملات ونذكر الله سبحانه وتعالى، نقول فيها يا رب خلقت فأبدعت، يا رب عظمة في خلقك ورحمة في تعاملك معنا. أتمنى جزء من هذه التأملات وأنا في قمة الجبل. أنا أذكر أن في مرة من المرات كنت في خاطرة إيمانية، أو نستطيع نقول هو جزء من برنامج بناء الشخصية، وأنا أدرس بناتي في مركز مرتقى. أذكر أن كنا نشاهد منظر قمة جبل في الوج، وكان المتسلق يتسلق الجبل، وبعدين المنظر هو يتسلق الجبل ويشاهد في الأعلى، ومشهد الثاني هو ينظر إلى الأسفل في الخلف. فكنت أتحاور معهم ماذا نستفيد من هذه الصورة، أو بماذا توحينا هذه الصورة. طبعا كان النقاش هو أن الإنسان عنده من الإرادة والرغبة أن يكتشف الشيء وأن يصل إلى مكان يطمح الوصول إليه، عنده رغبة لبلوغ شيء عالي. وأنا أقدر أصور هذا بأنه بلوغ العلو، المكان العالية، الأجواء العالية، المكان العالية. هم الجو وايد بارد، بارد جدا يعني، والأماكن العالية. فهذا الطموح، هل ممكن أن إحنا يكون موجود عند كل الناس؟ هل الطموح هذا شيء صعب؟ الأصل أن الإنسان يكون عنده طموح، الأصل أن الإنسان يكون عنده رغبة أن يصل إلى مكان عالي. وأنا أتكلم ليس على مستوى جبال وتسلق جبال، ولكن أنا أتكلم على مستوى بلوغ الأماني والطموح. لماذا نرضى بالقليل؟ لماذا نرضى من بمستوى معين دراسي؟ لماذا نرضى بمستوى معين من الدين؟ لماذا نرضى بمستوى معين من الإيمان؟ لماذا لا نحاول أن نبلغ بأعمالنا درجة التابعين والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، في التأمل، في التفكر، في التذكر؟ من يقف هنا ولا يقول لا إله إلا أنت سبحانك؟ من يقف هنا ويقول ما يقدر يقول لا إله إلا الله سبحان ربي خالق هذه الجبال، هذه الجبال التي توحي لنا بالقوة، بالعظمة، بالمكانة، واللي عشان نصل إليها نحتاج إن إحنا نضع المال ونضع الجهد ونضع التزود حتى نصل إليه. أولى لنا بطريق الله سبحانه وتعالى أن نستعين، وحتى نستعين بكل ما نستطيع، وحتى في المال، بذل المال للتزود للآخرة، بذل المال للجلوس في مجالس العلم والذكر، بذل المال لحضور المؤتمرات، بذل المال في في في الصدقات قرب إلى الله سبحانه وتعالى. في شيء أنا أذكر قلت لبنات في مرتقى، أقول هو ينظر إلى الأعلى ليحسب كم بقى له حتى يصل إلى القمة، لكن هو ينظر إلى الخلف. لماذا؟ أحيانا الواحد يسير يسير لكن ما يراجع الماضي، وهذه من الأمور أتذكرها أنا دائما وأنا أرى في الجبال هذه، أن إحنا إن صعدنا صعود لعمل أو لإنجاز علينا دائما أن نقف وقفات المراجعة، نراجع ما قدمنا من قبل، نراجع النيات، نراجع الأعمال، نراجع مدى موافقتها للقرآن ومدى موافقتها للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مراجعة الأمر يحفظنا من أن نزل، ويحفظ لنا العمل من أن إذا استكملنا استكملنا صح، ولا نسير في الطريق نستكمل ونحن لا ندري أم قبول منا هذا العمل أو لا. هل هذا العمل سيكون له أثر في الآخرة؟ ماذا يكون هذا العمل أثر على الإسلام والمسلمين؟ ماذا سأقدم فيه من عمل يرضي الله سبحانه وتعالى؟ الوقفة الأخيرة اللي بوقف فيها معاكم وأنا أتكلم عن الجبال، يمكن هذه جزئية، أن أنا تذكرت يا غافر الذنب أنت الغفار، يا مسبي لا تسافر أنت. لكن حقيقة أنا لما وقفت ما أسمع لحسنتي وأنا أنظر إلى الجبال هذه العالية، بعضها وصل إلى 4000، نظرت لها وتذكرت قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الجبال في يوم الآخر وقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال سجرت. هذا هو الحال يوم القيامة. يمكن احنا قاعدين نشوف الجمال الآن، ولكن متخيلين هذه اللي هم يحفرون بأقوى الآلات حتى يستطيعون أنهم يكونون فيها هذه العمران اللي هم من الناس تصل إلى هذه المناطق. هذه الجبال بكل قوتها وبكل عظمتها وبكل رسوخها في الأرض ستكون يوم القيامة هباء، ستكون تمر مر السحاب. صنع الله سبحانه وتعالى خلقها في الدنيا، ولكن ما مصير هذه الجبال يوم القيامة؟ تعطينا عبرة وعظة أننا عظمة الله كبيرة، ولكن تذكر هذه العظمة في حدوث ما في ماذا سيحدث لهذه المخلوقات يوم القيامة. الأمر الثاني اللي حبيت أوقف عليه في قضية الجبال، عذروني أنا ما تملكت نفسي، هي القضية الثانية، هي أن هذه الجبال الله سبحانه وتعالى موزعها توزيع في الأرض ليحافظ على اتزان هذه الأرض. الجانب الثاني، كم الثلوج اللي انت شايفينه ناقص على الجبال هذه؟ يمكن المنطقة بالأسفل شوية راح تبين بعدين كم الجبال موجود. ما أعتقد أن نزوله هو بدون قياس بدون حساب. الجبال لما تستر عليها الثلوج عادة يصير أحيانا انهيارات جليدية، ولذلك هذه الثلوج الموجودة محسوبة بقدر، تنزل بقدر في هذا المكان، تنزل بقدر في الجبال الألب في سويسرا، تنزل بقدر في النيبال، تنزل في أماكن كثيرة في شمال غرب كندا. أنا أعتقد أن هي نزولها بكمها بمقدار من الله سبحانه وتعالى أيضا ليحافظ على توازن معين فيها. أنا إن شاء الله راح أنزل معاكم إلى تحت وشوف هذه الجبال، لكن تذكروا أن هذا الجمال زائل، وأن اللي ما جاء لهذه الأماكن، أنا جبكم وصلنا وشفتوها مو بالأفلام، إحنا شفناها مع بعض، صدقوني جميلة صح، لكن مؤلم أن الإنسان لما يتذكر أن هذه الجبال تسبح لله، وهذه الجبال تسير بأمر الله، وهذه الجبال ستكون هباء بإذن الله، وهذه الجبال تطيع الله عز وجل، ونحن ماذا ما حقيقة موقفنا وعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ يا رب أريتنا علو الجبال فاكتب لنا علو الشأن في الدنيا وعلو الدرجة في الآخرة. يا رب ما أكبر سعة كونك، فمن علينا بسعة الرزق وسعة الخلق. يا رب قد سبحت لك الجبال وسارت بأمرك السحب، فيا رب أدم علينا نعمة ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب شاهدنا عظمتك في الكون فارزقنا عقلا يتفكر في الآلاء، وقلبا ينبض بالإيمان، وروحا تسمو بالتقى، ونفسا تتوق دوما للبذل وتنشد العلا، وجوارحا تستجيب وتخضع لك سبحانك يا ذا المن والجود والعطاء. قلبي ينادي يا رب وحياتي يا رب ربي ربي يا ربي يا رب قلبي. Thank you.